بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بما وهبه الله من أسباب العلم والمعرفة، ولذا خوطب بالرسالات وكرم بأنواع من التكاليف تعصم زمنه من العبث واللغو وقلبه من الريب والزيف وجوارحه من العصيان والفسوق، فحيث يمضي يجد دلالات وعلامات تدله على الطريق. وعند التأمل نجد أن كل ما حرم على الإنسان فيه إساءة له وإلى الناس من حوله. الكذب حرام لأنه يخل بالمروءة ويسقط الكرامة ويمتد إلى حياة الناس بتدمير الروابط وتقطيع الصلات. الزنا حرام وفيه من الإساءة إلى كرامة الإنسان ما فيه، حتى قالت العربية وهي تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء ولا يزنين، قالت مستنكرة هذا الفعل على الحرة الكريمة: أو تزني الحرة؟ أما امتداد الإساءة إلى الناس فهو إساءة إلى أغلى شيء في الحياة، وهو العرض الذي لو قتل دونه الإنسان فهو شهيد. وما من شيء حرمه الله إلا وترى فيه بالغ الإساءة للنفس وللمجتمع. فمن رحمة الله بالناس إذن، بل من تكريمه لهم، أن أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. والأعمال الطيبة لا تكون إلا من الطيبين، والمؤمن أطيب من عمله، والأعمال الخبيثة لا تكون إلا من الخبيثين، والكافر أخبث من عمله. والخبيث ما يكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو معقولا، وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال. والطيب متميز بخصائصه، والخبيث منبئ عن رداءته وخساسته. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والله جل وعلا يختبر الناس بأنواع من التكاليف، يأمرهم فيها بالطيب وينهاهم عن الخبيث ليميز أمرهم فلا يختلط هذا بذاك. وعن طريق هذه التكاليف يكون مصيرهم هناك، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذا فإن من صفات المؤمنين أو من خصائصهم التي أورثوا بها الفردوس هم فيها خالدون، من صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إنها الآيات التي معنا في حديث اليوم. إن المؤمنين الطيبون وأعمالهم طيبة، إنهم لا يقترفون الخبائث ولا يصرون على المعاصي. وإذا رأيت الرجل يترك ما أحل الله له من الطيبات إلى ما حرم من الخبائث فاعلم أن شعلة الإيمان قد انطفأت في نفسه، وهو يزاول المنكر والفساد. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وسأل عنه جبريل فأجابه، رأى قوما بين أيديهم لحم نضيج في قدر، ولحم آخر نيء قذر خبيث، فجعلوا يأكلون من اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب. قال جبريل: هذا الرجل من أمتك، تكون عنده المرأة الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. أخي المستمع، من صفات المؤمنين أو من خصائصهم أنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد منع الإسلام كل سبب يؤدي إلى الفساد أو يقرب من المنكر، فقبل أن يأمر بحفظ الفرج أمر بغض البصر حتى لا تشتهي النفس ما ليس لها، فيستدرجها الشيطان ويأمرها بالفحشاء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمؤمن يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، فهو لا يبدي ورعا ويخفي سوءا، وإنما يقوم الطهر في نفسه، فلا تنطوي على منكر ولا يصر على فعل سوء. إنه الإيمان بالله الذي يحفظ العين من الخيانة واللسان من الكذب والقلوب من النفاق بما يحقق من خشية الله ومراقبته. قلت إن الإسلام يمنع كل سبب يؤدي إلى الفساد أو يقرب من المنكر. ولنستمع إلى بيان من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم لنرى ماذا يقول. في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.